الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 13 من آيات سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. كما مر بنا في تفسير الآية 12 من آيات السورة الكريمة، أخبر الله سبحانه وتعالى عن الصراط الذي يمر عليه يعني المؤمنون، ويشرع المنافقون أيضا في المرور عليه، لكن المنافقين يسقطون في النار أعاذنا الله إياكم من ذلك، يكمل المؤمنون مرورهم على هذا الصراط. والصراط هو جسر منصوب فوق ظهر جهنم، يعني أحد من السيف وأدق من الشعر كما جاء وصفه في الأحاديث النبوية، فيشرع الناس في المرور عليه، وعلى يعني قدر مسارعة الإنسان في الخيرات في الدنيا تكون مسارعته في المرور على الصراط المستقيم في الآخرة، كما جاء عن بعض السلف يعني قالوا هما إيه صراطان، صراط مستقيم في الدنيا وصراط فوق ظهر جهنم في الآخرة، وعلى قدر يعني سرعة السير على الصراط المستقيم في الدنيا تكون يعني سرعة السير على الصراط الذي في الآخرة. فيمر الناس على حسب جزاكم على حسب إيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح وكأجاويد الخيل، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر يحبو حبوا. كذلك يكون مع الإنسان نور أيضا بقدر ما كان معه من نور الإيمان في الدنيا، يكون معه نور حسي يعني أثناء المرور على الصراط في الآخرة، فما على قدر نور الإيمان الذي كان مع الإنسان في الدنيا يكون معه نور أثناء المرور على الصراط في الآخرة. ففي الآية 12 التي ختمنا بها درس التفسير السابق، يعني أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن النور الذي يكون مع المؤمنين، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أثناء المرور على الصراط، يكون مع المؤمنين نور أمامهم ونور في أيمانهم، وأيضا هذا النور درجات، منهم من يكون نوره كالجبل، ومن يكون نوره كالنخلة، ويعني تظل درجات النور قوة النور وكثرته يعني تتناقص حتى يكون يعني من المؤمنين من نوره في إبهام قدمه، نور ضعيف في إبهام قدمه يضيء تارة وينطفئ أخرى على قدر يعني ما كان معهم من نور الإيمان في الدنيا. في هذه الأثناء يعني لا يزال يعني الوصف هنا في الآيات الكريمة لحال المؤمنين وحال المنافقين. يقول سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني انتظرونا، جاء في القراءة الأخرى قراءة حمزة أنظرونا نقتبس من نوركم، أنظرونا أو أنظرونا يعني انتظرونا حتى نقتبس من نوركم، لأن المؤمنين يعني يسرعون ويبدأ المؤمنون يسرعون والمنافقون يتباطؤون، والمنافقون يستضيئون بنور المؤمنين الذين أمامهم، فيبتعد المؤمنون عنهم، ويقول المنافقون للمؤمنين انظرونا، يعني انتظرونا حتى نقتبس من نوركم ونستطيع المرور على الصراط معه. فهذا إخبار من الله تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة. العرصات اللي هي الساحات، يعني المقصود أرض الموقف وما فيها من يعني مراحل اليوم الآخر، من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة، وأنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر وترك ما عنه زجر. ثم أورد هنا حديثا أو أثرا يعني عن أبي أمامة الباهلي الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه يعني شهد جنازة في باب دمشق، كان في دمشق وحضرت جنازة وشهدها أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. فقال أبو أمامة بعدما صلى الناس على الجنازة وأخذوا في دفنها يعظهم الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، فيعظ الناس بعدما دفنوا المتوفى وصلوا عليه، قال: أيها الناس، إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، وهو هذا، يشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق، إلا ما وسع الله. يعني يقول لهم أبو أمامة: أنتم الآن في منزل اللي هو الدنيا، يعني كل يأخذ نصيبه من الحسنات ومن السيئات، تقتسمون الحسنات والسيئات، يعني توزعون بينكم الحسنات والسيئات، كل يأخذ حصته ونصيبه من الحسنات ومن السيئات، ثم تنتقلون إلى بيت أضيق اللي هو القبر، بيت الدود وبيت الضيق وكذا، إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن حين يغشى الناس أمر من الله، فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر. هنا أبو أمامة رضي الله عنه يذكر الناس يعني باليوم الآخر، يقول ستمرون يعني بمرحلة في اليوم الآخر، مرحلة من مراحل يوم القيامة، يبدأ الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق تبيض وجوههم وهم المؤمنون، فريق تسود وجوههم وهم الكافرون، بغض النظر عن يعني أحوال في الدنيا، هنا تصبح علامة تميز المؤمنين وعلامة تميز الكافرين. ثم تنتقلون إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور، فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا. قل ستأتي مرحلة من مراحل يوم القيامة، يقسم النور، فيعطى المؤمنون نورا والمنافقون والكافرون لا يعطون شيئا. قال: وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه، قال: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه لآية سورة النور، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه السحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قرأ عليهم أبو أمامة هذه الآية من سورة النور، ضرب الله تعالى مثلا للكافر والمنافق أنهم في ظلم، مثل الظلمات في البحر اللجي، يعني العميق، البحر العميق، المحيطات وأعماق المحيطات، في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، موج وفوق الموج موج آخر وفوق الموج الثاني سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. يعني هذا وصف من الله تعالى للحال يعني في قاع المحيط، وهو كما وصف الله سبحانه وتعالى إذا أخرج يده لم يكد يراه، يعني من شدة الظلمة لا يكاد الإنسان يرى يده في هذا الحال وهذا الوضع. وهذه الآية بالمناسبة يعني من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مسألة يعني أن الموج يعني طبقات بعضها فوق موج من فوقه موج، وأن الإنسان في قاع المحيط يعني يكون في ظلمة لا يرى فيها يده، وكذا لما نزل الناس بالغواصات والأجهزة الحديثة إلى قاع المحيط، يعني الوصف كما وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهؤلاء يعني لم يكن معهم نور الإيمان في الدنيا، فلا يكون معهم نور يضيء لهم يعني الطريق في الآخرة. قال: فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن إلا بنور المؤمن، كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير. يقول يعني مثل الأعمى إذا سار مع البصير، فالبصير معه النور الذي يعني يبصر به طريقه، والأعمى حتى لو كان البصير يعني ملاصقا له فإنه لا يرى، رغم أن البصير معه نور يعني يرى به كل شيء. فيعني هنا يشبه يعني حال الكافر والمنافق بجوار المؤمن، يعني أثناء المرور على الصراط المؤمن معه نور يعني يرى كل شيء أمامه، والمنافق والكافر بجواره لا يرى شيئا، مثل الأعمى مع البصير يعني في الدنيا. فهذا يرى كل شيء أمامه جريا واضحا، وهذا يعني بجواره وهو ملاصق له مع ذلك لا يرى شيء. فيقول المؤمن يعني أثناء المرور على الصراط يكون مثل البصير، معه نور يعني يضيء له بحيث يبصر الطريق أمامه واضحا جليا، والمنافق والكافر بجواره مثل الأعمى لا يبصر شيئا رغم أنه قريب من المؤمن. قال: ويقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال: وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين، حيث قال: يخادعون الله وهو خادعهم. فيقول أبو أمامة رضي الله عنه: هذه هي الخدعة التي سيخدع الله سبحانه وتعالى بها المنافقين، أنه يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. عندما يقف المنافقون على الصراط ولا يستطيعون الرؤية ويقولون انتظرونا حتى نقتبس من نوركم، فيقال للمنافقين ارجعوا وراءكم ابحثوا عن النور وراءكم، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا. ويقال لهم ارجعوا وراءكم ابحثوا عن النور وراءكم، يعني لا يقال لهم وراءكم نور، وإنما يقال لهم ارجعوا ابحثوا وراءكم، فيرجعون ويبحثون وراءهم في المكان الذي قسم فيه النور وأعطي كل إنسان نوره وهم لم يعطوا شيئا، فيرجعون إلى هذا المكان ويبحثون عن النور فلا يجدون نورا فلا يجدون شيئا، فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب. فيرجعون مرة أخرى إلى المكان الذي تركوا فيه المؤمنين فيجدون سورا قد ضرب بينهم، يعني آخر واحد من المؤمنين عبر الصراط، وبعد آخر واحد من المؤمنين وهو أضعفهم نورا، وضرب سور يفصل بين آخر مؤمن وبين المنافقين. هذا السور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، باطنه فيه الرحمة اللي هو من جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب اللي هو من جهة المنافقين. يقول سليم بن عامر الراوي عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله بين المؤمن والمنافق. يعني يظل المنافق في غرور عنده أمل يعني في النجاة حتى هذه اللحظة، يعني والناس يمرون على الصراط وكذا هو لا يزال عنده أمل في أن ينجو، لأنه كان يعني يتظاهر بالإيمان في الدنيا، فإلى تلك اللحظة أثناء المرور على الصراط وهو لا يزال مغرورا، يعني عنده أمل أن تظاهره بالإيمان في الدنيا سوف ينفعه وسوف ينجي. طيب، فهذا مما ورد في تفسير الآية الكريمة. طيب، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، مر بنا تفسير أبي أمامة رضي الله عنه، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الجنة. فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم. يقول إيه؟ وهذا كله أيضا في وصف المرور على الصراط، يعني الصراط هو الطريق الذي لا يمكن الوصول إلى الجنة إلا عن طريق العبور على هذا الصراط الذي هو فوق جهنم، فيبعث الله سبحانه وتعالى نورا يكون دليلا للمؤمنين يستدلون به، يتبعون هذا النور ويسيرون معه حتى يوصلهم إلى الجنة. فالمنافقون رأوا المؤمنين انطلقوا فيتبعون المؤمنين ويسيرون خلفهم، يقول هؤلاء المؤمنون أكيد الطريق الذي يسيرون فيه هذا هو الذي سيوصلهم إلى الجنة، فيسيرون خلف المؤمنين. فأظلم الله على المنافقين، يعني في البداية كأن المنافقين في البداية رأوا المؤمنين ومعهم النور وكذا فيسيرون معهم مستفيدين بعض الشيء يعني من نور المؤمنين، ثم بعد ذلك يظلم الله تعالى على المنافقين. فقالوا حينئذ: انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور. فيقولون للمؤمنين: انتظرونا حتى نقتبس من نوركم، يعني لا تسرعوا في السير على الصراط، يعني ابطئوا السير قليلا لا نستطيع ان نلاحقكم ونحن لا نرى وانتظرونا وكذا. فالمؤمنون يقولون لهم: ارجعوا من حيث جئتم فالتمسوا هنالك النور، ابحثوا عن النور هناك في المكان الذي يعني جئتم منه. كما مر يعني في كلام ابي امامه رضي الله عنه انهم يرجعون ويبحثون فلا يجدون شيئا، وبعدين يحاولون الرجوع الى الصراط مره اخرى فيضرب بينهم بسور له باب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا يقول، هنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات. فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم. وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. يعني كل إنسان يكون مشغولا بنفسه. هنا هذه الأحاديث والأثر يعني هل يعني ليس بينها تعارض، هل المنافقون سيكون معهم نور وينطفئ أو ليس معهم نور؟ ليس هناك تعارض، يعني الذين قالوا يكون المنافقون في ظلمة ولا يكون معهم نور، يعني باعتبار نهاية الأمر أنه في نهاية الأمر سيكونون في ظلمة ولا يكون معهم نور. لكن في بعض الأحاديث والأثر أنهم يعطون شيئا من النور في البداية، يعني ينخدعون به في البداية، يعطون شيئا من النور يعني تشبيها لهم بالمؤمنين، لأنهم كانوا يتشبهون بالمؤمنين في الدنيا، فيعطون يعني قليلا من النور حتى يكون ذلك زيادة في حسرتهم، وبعدين بعدما يعني يحصل لهم فرح بهذا النور وأنه يظنون أنهم سيستضيئون به وأنه سينجيهم، إذا بهم ينطفئ عليهم هذا النور في وقت أحوج ما يكونون فيه إلى النور ويصبحون في ظلمات يعني لا يبصرون وكذا. فكما أنهم في الدنيا يعني استضاءوا بشيء من نور الإيمان ثم انطفأ النور الذي معه. وبعض العلماء أيضا يقول يعني أن المنافقين يعني أحوال، فمنهم من كان يؤمن تارة ويكفر تارة ويؤمن تارة، كما قال سبحانه وتعالى: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فالمنافقون يعني كان منهم فئة يعني يؤمنون ويكفرون ويؤمنون ويكفرون، وهناك فئة من المنافقين هم من الأصل يعني كافرون أظهروا الإيمان خداعا ولم يدخل نور الإيمان قلبهم في أي وقت من الأوقات أو لحظة من اللحظات. فقالوا يعني يحتمل أن يكون المقصود يعني أن من المنافقين فريق وهم هؤلاء الذين يعني لم يدخل نور الإيمان قلبهم في الدنيا بالمرة، يعني مجرد أنهم تظاهروا بالإيمان في بعض الأوقات وهم يبطنون الكفر، لم يتغير اعتقادهم عن الكفر، فهؤلاء يكونون في ظلمة تامة يعني لا يحصل لهم نور نهائيا. وأما الفريق الذي كان يؤمن ثم يأتيه أحيانا نور الإيمان ويستضيء قلبه بالإيمان فيؤمن تارة وبعدين يكفر وبعدين يؤمن وبعدين يكفر وختم له بالكفر والعياذ بالله، فهذا أيضا يكون جزاؤه من جنس عمله، يعني يضيء له نور وينطفئ ويضيء وينطفئ ثم يعقبه انطفاء تام ويصبح في ظلمة. فالناس يوم القيامة يعني أحوال ودرجات، وكذلك نفس المنافقين هم أيضا يعني قد يكونون أقساما وأنواعا، لكن في نهاية الأمر ينطفئ نور المنافقين، من جاءه منهم نور انطفأ هذا النور يعني في ختام الأمر. وحينئذ المؤمنون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، المؤمنون يرون المنافقين يسيرون خلفهم وكان معهم شيء من النور في البداية وانطفأ نورهم، فيخاف المؤمنون أن ينطفئ بهم النور قبل إكمال العبور على الصراط. فحينئذ كل مؤمن يظل يدعو الله تعالى ربنا أتمم لنا نورنا، يسألون الله تعالى أن يظل نورهم معهم حتى يكملوا العبور. قال تعالى فضرب بينهم بسور له باب، قال الحسن وقتادة هو حائط بين الجنة والنار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال الله تعالى وبينهما حجاب، وهكذا روي عن مجاهد وغير واحد. فهذا هو الحجاب يعني الذي قال الله تعالى وبينهما حجاب بين أهل الجنة وأهل النار، فقالوا هذا الحجاب هو نفسه السور، سماه الله تعالى حجابا وسماه سورا له باب باطنه اللي هو جهة المؤمنين وجهة أهل الجنة فيه الرحمة، وظاهره من الجهة الأخرى جهة المنافقين والكافرين فيه العذاب. باطنه فيه الرحمة أي الجنة وما فيها، وظاهره من قبله العذاب أي النار، قاله قتادة وابن زيد وغيره. ثم ذكر يعني تفسيرا روي عن بعض المفسرين يعني لكنه كأنه ضعفه، أن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم، أن هذا السور هو نفس سور بيت المقدس، يعني أن هذا السور سور بيت المقدس في الدنيا سيكون هو هذا السور الذي يفصل يعني بين الجنة والنار. في وجاء عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال سمعت عبد الله بن عمرو مؤذن بيت المقدس يقول سمعت عبد الله بن عمرو الصحابي رضي الله عنهما يقول إن السور الذي ذكر الله في القرآن باطنه في فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هو السور الشرقي، باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم، هو نفس سور بيت المقدس، إن هذا هو المقصود. وقال إن هذا التفسير روي أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن كعب الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين. فإذن هؤلاء يعني جماعة من السلف روي عنهم من السور رحمكم الله، المقصود هو سور بيت المقدس. الآن عندنا من الصحابة اللي هم عبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت اثنين من الصحابة، ومن التابعين كعب الأحبار وزين العابدين علي بن الحسين وكذا. ويقول ابن كثير رحمه الله يعني توجيها لهذا التفسير المروي قال وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك، لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن، هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم، لا أدري هل مازال يسمى بهذا الاسم، يقول الوادي اللي هو يعني في بيت المقدس له باب يقال له باب الرحمة، وعند له في سور اللي هو السور الشرقي وفيه باب يقال له باب الرحمة، والوادي اللي خلف الباب كأنه كان يقال له وادي جهنم، بس ما أدري كنا أخونا هاني ما سمعتم هذا الاسم، الله تعالى أعلم يعني، فلعل الله تعالى أعلم، فكأنه كان وادي هناك يعني كان يسمى وادي جهنم، لا أدري ما اسمه الآن. فقال يعني ابن كثير رحمه الله يقول يعني أن هذا التفسير من الصحابة والتابعين يعني قال كأنهم قصدوا ضرب المثال، يعني هؤلاء الصحابة يعني وتابعون كانوا في بيت المقدس، ف يعني قالوا لهم كما أن هذا السور يعني له باب وله باطن لواجهة المسجد وله ظاهر لواجهة الوادي، فهكذا سيكون هناك سور يعني يوم القيامة باطنه اللي هو سيكون جهة الجنة وظاهره جهة النار وكذا، فقال كأنهم قصدوا ضرب المثال، وليس أن المقصود أن هذا السور بعينه المبني من حجر يعني في بيت المقدس أنه هو نفسه سيصعد به يعني إلى السماء ويكون يعني فاصلا بين الجنة والنار، والله تعالى أعلم. ثم ذكر يعني عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار رحمه الله كان يعني من كان حبرا من أحبار اليهود، من أحبار اليهود في اليمن، وأسلم رحمه الله، وكان يعني عالما بكتب بني إسرائيل وكذا، وكان يحدث منها وينقل عنها في تفسير القرآن الكريم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستمعون إليه من باب يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هو نفسه كان رجلا صالحا يعني رحمه الله وكذا، وكان ينقل يعني من كتب أهل الكتاب، وكان يستمع إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكبار الصحابة، ويسألونه يعني عما ورد في كتبهم من خبر كذا وخبر كذا مما يتعلق بقصص الأمم السابقة وأحوال يوم القيامة وكذا، من غير يعني تصديق ولا تكذيب إلا ما كذبه يعني كتابنا. فقال يعني أن كعب الأحبار قال يعني أن السور المقصود أيضا هو باب الرحمة اللي هو أبواب المسجد وكذا، وأن الباب المذكور سور له باب، أن الباب هو باب الرحمة نفسه اللي هو في المسجد الأقصى وكذا، لكن ابن كثير رحمه الله يعني لا يؤيد هذا، ويقول يعني الظاهر أنه سور يضرب به يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب، ويبقى المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة، والله تعالى أعلم. يعني على كل حال يعني لو فرض يعني صحة التفسير المأثور اللي هو أنه هو سور بيت المقدس، فقد يعني يكون نفس السور يصعد به إلى السماء ثم يكون في حالة أخرى وفي وضع آخر، لا يكون يعني على نفس المقاييس ونفس المسافة ونفس يعني أنه الآن طبعا بمقاييس الجنة والنار يعني السور صغير وضعيف ومن حجر يعني قديم كذا، فيمكن يعني يكون نفس السور وأن تتبدل يعني حالته وتتبدل مادته وتتبدل مساحته يعني، فلو فرض يعني ان هو السور المعين اللي هو عند بيت المقدس فيتغير حاله ويتبدل الى حال اخرى تكون مناسبة لذلك المقام، او يكون يعني كما ذكر وهو الظاهر يعني والارجح انه مجرد يعني ضرب مثال ممن ضرب هذا المثال من الصحابة رضي الله عنه. طيب يقول سبحانه وتعالى ينادونهم الم نكن معكم، اي ينادي المنافقون المؤمنين، أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات. هنا المنافقون أعاذنا الله وإياكم من هذا يعني يستعطفون المؤمنين عندما يمر المؤمنون ويضيء لهم النور، والمنافقون يبقون في ظلمة عاجزين عن مواصلة المرور على الصراط التوجه إلى الجنة، فالمنافقون ينادون المؤمنين، والمناداة هي يعني المحادثة بصوت عال يعني، لأن المؤمنين يصبحون بعيدين عنهم فيحتاجون إلى النداء يعني، فيرفعون أصواتهم ينادون المؤمنين ألم نكن معكم، يعني كنا معكم في الدنيا نصلي معكم في المساجد وشهدنا معكم مثلا غزوة كذا، لم كنا معكم في الحج وقفنا معكم في عرفة فعلنا كذا، لأن المنافقين كانوا في الدنيا يخالطون المؤمنين. قالوا بلى، فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. فتنتم أنفسكم أي باللذات والمعاصي والشهوات، ولكنكم فتنتم أنفسكم. أصل الفتنة، الفتنة تأتي بمعنى الامتحان والاختبار، يعني في اللغة الفتنة تأتي بمعنى الامتحان والاختبار، لكن استعمالها في الشرع يعني دائما يأتي في الامتحان والاختبار الذي يعني لا تأتي نتيجته بخير، يعني الفتنة قد تكون عاقبتها خير أو شر، يعني فممكن مثلا فتن فلان فنجح في زي امتحن فنجح، وآخر امتحن ففشل في الامتحان، فأموالكم وأولادكم فتنة، فهناك فتن يعني صغرى وفتن كبرى بمعنى الامتحانات والابتلاءات التي يبتلى بها الناس، لكن يعني في الغالب يعني أنها صارت تستعمل يقال فتن فلان، ليس بمعنى أنهم امتحن واختبر فقط، بل بمعنى أنهم امتحن واختبر ولم يوفق في هذا الامتحان، فحينئذ يقال يعني فتن، مع أن أصل كلمة فتن معناها اختبر بغض النظر عن النتيجة، بس صارت الاستعمال الغالب أن يقال فتن فلان بمعنى يعني امتحن واختبر وابتلي بامتحان بسراء أو بضراء فلم يشكر ولم يصبر ولم ينجح في هذا الامتحان. فالمؤمنون يقولون للمنافقين ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني عرضتم أنفسكم للشبهات والشهوات وكذا ولم تثبتوا في هذا الابتلاء. وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت، فهذا التفسير الأول، تربصتم يعني أخرتم التوبة. والتفسير الثاني مروي عن قتادة قال تربصتم بالحق وأهله، يعني كنتم إيه يعني تتربصون بأهل الحق، تنتظرون أن إيه أن يحل بهم يعني بلاء أو ألا يوفقوا أو كذا، كانوا ينتظرون السوء بأهل الحق ويكيدون لهم ويسعون في الإضرار بهم. وارتبتم أي بالبعث بعد الموت، فهنا المؤمنون يقولون المنافقين ذكروا لهم أربعة أشياء قالوا أو خمسة أشياء قالوا، يعني قالوا بلى، يعني قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى، ولكن ماذا؟ قالوا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. خمسة أشياء هي التي يعني فرقت بينكم وبين المؤمنين، صحيح كنتم مع المؤمنين، قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى، صحيح كنتم مع المؤمنين، كنتم تصلون معنا وتحجون معنا وكذا، لكن اختلفتم عن المؤمنين في هذه الأمور الخمسة، يعني فتنتم أنفسكم وتربصتم يعني أخرت جعلتم تسوفون التوبة وتؤجلونها، أو كنتم تكيدون للمؤمنين وتتربصون بأنها. وارتبتم يعني شككتم في اليوم الآخر، كنتم تشكون في البعث بعد الموت ولم تكونوا موقنين به. وغرتكم الأماني، هذا الأمر الرابع، يقولون لهم وغرتكم الأماني أي قلتم سيغفر لنا، وقيل غرتكم الدنيا حتى جاء أمر الله، يعني ما زلتم على هذا أو في هذا حتى جاء الموت. يبقى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، يعني كنتم تمنون أنفسكم بالنجاة وأن الله تعالى سيغفر لكم وتستمرون على انحرافكم وعلى باطلكم حتى جاءكم الموت وأنتم على هذه الحال لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه. وغركم بالله الغرور، هذه الخصلة الخامسة التي يعني فرقت بينه وبين المؤمنين، أنهم غرهم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان، يعني الشيطان خدعكم، ظل يمنيكم وتصدقون يعني وساوسه. قال قتادة كانوا على خدعة من الشيطان، والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. فالغرور هو الايه؟ الشيطان يظل يقول لهم يعني امامكم وقت طويل ولا مانع يعني ان تستمروا في معصيتكم وفيما انتم عليه وكذا، وقبل الموت يعني تتوبون وتصلحون وتستقيمون، ويزين لهم انهم سيغفر لهم وانهم كذا وانهم سيستطيعون التوبة قبل الموت. فغرهم الغرور اللي هو الشيطان، ظل يخدعهم فصدقوه واتبعوا يعني واتبعوا وساوسه. قال: ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك، فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم، يعني كانوا يعيشون مع المؤمنين، يتزوجون من المؤمنين والمؤمنون يتزوجون منهم، يعني قد يوجد مؤمن زوجته منافقة أو رجل منافق يتزوج بامرأة مؤمنة، فيوجد هذا في الدنيا. فكانوا مع المؤمنين يعني ظاهرهم الإسلام، والمسلمون يتزوجون منهم ويزوجونهم، وكانوا معهم أمواتا، ولما ماتوا دفنوا في مقابر المسلمين. هؤلاء المنافقون قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. ففي الدنيا كانوا مع المؤمنين، يعيشون معهم في البيوت، يتزوجون منهم ويزوجهم المؤمنون، وكانوا معهم في القبور، دفنوا في مقابر المسلمين بناء على ظاهرهم، ظاهرهم الإسلام، فدفنوا مع المسلمين في مقابرهم. ويعطون النور جميعا يوم القيامة، وبرضهم هيجي يوم القيامة أسماؤهم أسماء المسلمين، محمد وأحمد وعبد الله، فيؤتى بهم يوم القيامة مع المسلمين. ويعطون النور جميعا يوم القيامة، عندما يفرق النور يعطى المنافقون بعض النور، وهذا يعني كما ذكرنا أنه لا تعارض يعني بين كون المنافقين يعطون نورا وينطفئ، أو أنهم في ظلمة، ففي ظلمة باعتبار يعني نهاية الأمر، أو يعطون نورا يعني باعتبار بدايته، أو باعتبار حال المنافقين أنهم من كان منهم يعني يؤمن تارة وكذا يعطى نورا. ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئذ. هنا كلام مجاهد رحمه الله، قل يظلون مع المؤمنين لغاية الوصول إلى السور الذي بين الجنة والنار، وحينئذ إيه؟ ينطفئ نور المنافقين ويميز بينهم وبين المؤمنين في ذلك الوقت، مع أنهم ظلوا مع المؤمنين في كل هذه المراحل. ويعني ويؤيد ما ذكره مجاهد يعني رحمه الله الحديث الشريف الذي في صحيح البخاري وغيره، حديث الشفاعة، يعني وفيه أن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر يوم القيامة أن يقال إيه؟ لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد. الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة، أو يعني يأمر ملائكته أن يخبر الناس، لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويتبع من كان يعبد فرعون فرعون، كما ورد يعني في ألفاظ الحديث. وهذا قوله تعالى إيه؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يصير فرعون وكان إيه؟ كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان الناس يعبدون، فيقال من كان يعبد فرعون، فيقوم عباده ويسيرون خلفه، فيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني كان أول واحد يدخل النار أمامهم ويدخلون خلفه. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فكل من كان يعبد معبودا دون الله يتبعه، حتى الذين كانوا يعبدون عيسى عليه السلام أو يعبدون الملائكة أو كذا، الذين كانوا يعبدون عيسى عليه السلام يصور لهم معبود يعني في صورة عيسى عليه السلام، أو يصور لهم يعني صورة يتبعونها حتى يقذف بهم في النار. ويبقى من كان يعبد الله سبحانه وتعالى، سواء من كان يعبد الله حقا وهم المؤمنون، أو كان يعبد الله نفاقا يعني يتظاهر بأنه كان يعبد الله في الدنيا، فهؤلاء يبقون وتبقى هذه الأمة فيها منافقون. ثم يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى، يأتي رب العالمين عز وجل فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، أو غير صورته التي رأوه عليها أول مرة. الحديث في البخاري يعني في أن الله سبحانه وتعالى يأتي للناس على صورة، وبعدين يأتيهم سبحانه وتعالى على صورة أخرى غير صورته التي يعرفون، أو غير صورته التي رأوه عليها أول مرة سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لهم أنا ربكم، فيقولون معاذ الله لست ربنا، لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء مؤمنون ولكن يكونون في خوف، يعني رأوا أمامهم نماذج، يعني كل أمة يأتيهم متبوع معبود، والمعبودون يعني أنواع وأشكال، يعني على اللي يعبد شجر واللي يعبد حجر واللي يعبد كذا، فكل أمة ويأتيها معبودها ويسيرون خلفه إلى النار. فعندما يجيء رب العالمين سبحانه وتعالى يقول المؤمنون يعني يقولون إيه معاذ الله لا نبرح لست ربنا لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لهم هل بينكم وبينه علامة، الله عز وجل يقول هل بينكم وبينه علامة، يقولون الساق، العلامة الساق. فيكشف رب العالمين عن ساقه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيخر المؤمنون ساجدين لله سبحانه وتعالى. ويأتي وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول صلى الله عليه وسلم ثم يأتي المنافقون كي يسجدوا فيصير ظهرهم طبقا واحدا زي لوح الخشب كذا، كلما أراد أحدهم أن يسجد انكفأ على قفاه. المنافقون يتصلب ظهرهم يصبح يعني مثل لوح الخشب كذا. المؤمنون يسجدون لله سبحانه وتعالى في هذا الموقف، وأما المنافقون فهم مع المؤمنين لكن عندما يريدون السجود يتصلب ظهرهم، فإذا أراد أحدهم أن يسجد انكفأ على قفاه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني في الدنيا المنافقون كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا وهم قادرون على السجود، كانت أبدانهم صحيحة وعندهم قدرة على السجود، ومع ذلك لم يسجدوا لله في الدنيا. فعندما يريدون السجود لله تعالى في الآخرة لا يستطيعون. فالقصد أن المنافقين يكونون مع المؤمنين في أرض المحشر، وبعدما كل أمة يعني تتبع معبودها إلى النار لا يبقى أحد إلا المؤمنون والمنافقون فقط، ويعجز المنافقون عن السجود. ثم حين في هذه الأثناء ينصب الصراط، خلاص يكون كل الكفار دخلوا النار، وينصب الصراط اللي هو بين فوق جهنم يعني، وهو الجسر الذي يؤدي إلى الجنة، ويبدأ العبور على الصراط للمؤمنين والمنافقين. يعني أما الكافرون فيكونون قذف بهم إلى النار قبل العبور على الصراط، الكافرون يذهب بهم إلى النار ويقذفوا يدفعون يعني يساقون خلف معبودهم ثم يلقون في النار، الملائكة تدفعهم يعني يظلون يسيرون لغاية ما يصلون إلى يعني مشارف النار يحجمون عن دخولها، فالملائكة تدفعهم دفعا وتلقيهم فيها. فيبقى المؤمنون ويبقى المنافقون وينصب الصراط ويقسم النور، ويبدأ المؤمنون في المرور على الصراط، وحينئذ المنافقون يحاولون اتباع المؤمنين والسير خلفهم على الصراط، لكن يضرب بينهم بهذا السور الذي جاء ذكره في الآية الكريمة. طيب هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يعني يذكر إشكالا يعني وكيفية التوفيق بين آيتين كريمتين. يقول عندنا في هذه الآية في سورة الحديد المنافقون يقولون للمؤمنين ألم نكن معكم، قالوا إيه؟ قالوا بلى. يبقى معناها المنافقون كانوا مع المؤمنين أو لا؟ كانوا معهم، كما يعني ظاهر هذه الآية قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى، يعني معناها أن المنافقين كانوا مع المؤمنين. طيب في آية أخرى قال سبحانه وتعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهنا قالوا لم نكن من المصلين، فهنا عندنا آية تقول يعني ألم نكن معكم، قالوا بلى، والآية الأخرى قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن معكم. فهل هم معهم ولا ليس كانوا مع المؤمنين أو لم يكونوا مع المؤمنين؟ فالجمع أنه يعني كما مر يعني كانوا معهم يعني بالأبدان، كانوا معهم بأبدانهم وظواهرهم، لكن لم يكونوا معهم بنيتهم وقلوبهم كما ذكر. يعني قال إيه نستطيع أن نقول إن المنافقين كانوا مع المؤمنين يعني بأبدانهم وظواهرهم، ولم يكونوا معهم يعني بقلوبهم ونيتهم، لم يكونوا معهم. وذكر أيضا يعني ما خلاصته أنهم يعني كانوا معهم يعني من جهة المخادعة والظاهر، ولم يكونوا معهم في حقيقة الأمر وباطنه، يعني نفس هذا المعنى يعني في حقيقة الأمر وباطنه لم يكونوا مع المصلين، لأنهم من جهة القلوب قلوبهم كانت تختلف عنه، لكن من جهة الخداع ومن جهة الظاهر كانوا معهم. فهذا التوفيق يعني بين الآيات الكريمة. قال سبحانه وتعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يعني لو أراد أحدكم أن يفتدي نفسه من العذاب بملء الأرض ذهبا لا يقبل منه، لا تقبل فدية، يعني لا يستطيع أحد أن يفتدي نفسه من العذاب. يعني في الدنيا مثلا الإنسان إذا يعني أسر ولا سجن ولا كذا ممكن يخرج بكفالة ولا يدفعون فدية، لأن القراصنة وكذا ما يخطفوا عندما يخطفون يعني أسيرا ولا كذا يعني يطلبون فدية وأهله يدفعون فدية وينجوا من يستخرجونه من العذاب أو من الأسر أو من كذا. لكن في الآخرة هؤلاء المنافقون أصلا ما معهم شيء يدفعونه أصلا، كل آتيه يوم القيامة فردة، كل واحد يأتي يعني ما ليس حتى عليه ثياب ولا عنده مال ولا عنده شيء، يعني حفاة عراة غدلا. لكن حتى لو فرض يعني أنه كان لأحدهم ملء الأرض ذهبا وأراد أن يفتدي به لن يستطيع أن يفتدي به. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. فلا من المنافقين ولا من الكافرين ولا من الذين كفروا، الكافرون كذلك لا يستطيع أحدهم أن يفتدي نفسه من عذاب الله، لا أمل له في الخروج من سجن جهنم ومن عذابه. مأواكم النار، أي هي مصيركم وإليها منقلبكم. الخطاب هنا للمنافقين أعزنا الله وإياكم منه. فمأواكم النار أي هي مصيركم وإليها منقلبكم، هي مولاكم أي هي أولى بكم، هي مولاكم يعني هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. والعياذ بالله. تفضل. يعني أخونا يسأل يعني هل الباب هذا السور الذي له باب بعد مرور المؤمنين، ذكر يعني بعض العلماء أن هذا السور يكون على الصراط نفسه، الصراط اللي هو الجسر الذي فوق جهنم، وأن المنافقين يعني يبدأون العبور على الصراط، لكن الناس أثناء العبور على الصراط مراتب، يعني أول من يعبر الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء والصالحون، كلهم إيه على حسب درجات الإيمان، لغاية أضعف المؤمنين إيمانا هذا آخر واحد من المؤمنين، وبعده بيجي يأتي المنافقون في الآخر فيبدأون المرور على الصراط، وأثناء المرور على الصراط ينطفئ النور الذي مع المنافقين ويصبحون في ظلمة، ويطلبون من المؤمنين والمؤمنون يعني يكونون قد أسرعوا المرور من من يمر كالبرق وكالريح وكالخيل وكذا، لغاية أضعف واحد من المؤمنين اللي هو ماشي يحبو وكذا، والمنافقون يعني خلفهم، فيضرب السور في هذه الحالة، والمنافقون هم يعني شرعوا في المرور على الصراط، فيضرب السور الذي له باب الجهة اللي هي جهة المؤمنين اللي هي جهة الجنة، اللي يعني الطرف الآخر يعني بعد نهاية النار تأتي الجنة، فهذا السور جهة المؤمنين، والجهة الأخرى اللي هي جهة المنافقين، تكون جهة المنافقين في ظلمة وجهة المؤمنين في نور، وهذا السور يفصل بينهم، ثم يتساقط المنافقون عن الصراط إلى جهنم والعياذ بالله تعالى في تلك الأثناء، فسيصبحون في ظلمة ويعجزون عن السير على الصراط، فيقعون عن الصراط وتخطفهم الكلاليب ويسقطون في جهنم والعياذ بالله تعالى. إن الباب يعني يعبر منه، هو هنا يعني كأنه مر بنا في بعض الأثار إن هذا الباب يعني كأن السور الذي له باب يعني يعبر منه المؤمنون، يعني بعض المؤمنين يؤذن لهم في العبور من هذا الباب ليكتمل عبور آخر واحد من المؤمنين من هذا الباب، وبعدين يغلق الباب، يغلق الباب ويصبح آخر مؤمن عبر الباب، وجهة المؤمنين من السور اللي هي فيها الرحمة وجهة المنافقين فيها العذاب، فكأن هذا الباب يعني لعبور من بقي من المؤمنين حتى يعبر آخرهم، يعني كأنه جسر يعني طريق والسور له باب فوق الجسر، والباب مفتوح للعبور ويتمكن آخر واحد من المؤمنين من العبور، وبعدين يغلق هذا الباب ويضرب، وحينئذ يعني لا يستطيع المنافقون العبور ويكون جهتهم فيها ظلمة، وينادون المؤمنين ويسقطون بعد ذلك، يسقط المنافقون في النار والعياذ بالله. وكما مر بنا يعني هذا من يعني مخادعة الله سبحانه وتعالى للمنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم، كانوا يخادعون الله تعالى في الدنيا فيخادعهم الله سبحانه وتعالى، ومن مخادعة الله عز وجل لهم يعني هذا يعني أنهم يظل عندهم أمل في النجاة، يعني ما وهذا زيادة في الحسرة، يعني لو أنهم من بداية المطاف يعني قيل لهم خلاص أنتم يعني أخذوا إلى جهنم وانتهى الأمر، ربما كان هذا أقل حسرة عليهم من كونهم يعني يظلون يؤملون في النجاة لغاية آخر لحظة، لما آخر كافر دخل النار وبقي المؤمنون وبقي المنافقون معهم يظلون على أمل النجاة، وبدأوا في العبور على الصراط واستضاءوا ومعهم شيء من النور، فيظلون إلى آخر لحظة وهم يعني على أمل النجاة، ثم يفاجؤون بالحقيقة المرة وهي يعني سقوطهم في النار وبقاؤهم في الدرك الأسفل منها والعياذ بالله، فيكون هذا زيادة في حسرتهم، وهو من مخادعة الله سبحانه وتعالى لهم جزاء وفاقا، كما كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الدنيا. طيب يقول سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قوله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا، يعني أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأني يعني ألم يحن الوقت يعني ألم يأتي الأوان أو لم يحن الوقت لتخشع قلوب المؤمنين لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمعه وتطيعه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 سنة أو على رأس 13 من نزول القرآن، فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني يشير إلى أن هذه السورة من السور المدنية، سورة الحديد يعني معدودة من السور المدنية، فمعناها أنها القرآن الكريم يعني أنزل يعني 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة، فيقول على رأس 13 سنة يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنزلت هذه الآيات الكريمة يعاتب الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين. بعد طبعا في هذه الأثناء كان المهاجرون، هنا ذكر المهاجرين لأن المهاجرين كانوا مر عليهم 13 سنة، أما الأنصار فكانوا مر عليهم أقل من ذلك يعني، ومنهم من يعني أسلم وقت نزولها أو بعد نزولها أو كذا، لكن المهاجرون لما أسبق ناس في المهاجرين إسلاما كان مر عليهم 13 سنة. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين. هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أن هذه الآية نزلت بعد إسلامهم ب4 سنين، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام يعني أسلم في العام الأول يعني من البعثة، ونزلت بعد إسلامهم ب4 سنين، معناها أن هذه الآية من الآيات المكية. وفي مثل هذه الحالات يعني يجمع العلماء يعني بين الأقوال في نزول الآية الكريمة، أحيانا يقول واحد من الصحابة أن هذه الآية أنزلت بمكة وآخر يقول أنزلت بالمدينة، فيقال بتعدد النزول لأن الآيات الكريمة كان يتكرر نزولها، خاصة أن القرآن الكريم أنزل على 7 أحرف، فنزل على حرف ثم على حرف ثاني وثالث ورابع إلى 7، فتعدد نزول القرآن الكريم، وكان في كل مرة ينزل يعني بقراءات مختلفة وبأوجه مختلفة يعني في قراءته، فتعددت يعني تعدد النزول، فأحيانا تذكر حادثة ويقال إن الآية الكريمة نزلت بسببها، صحابي آخر يذكر حادثة أخرى ويذكر أن الآية أنزلت على أثرها، فيقال هنا بتعدد نزول الآية الكريمة وأنها أنزلت يعني مرة بعد 4 سنين أو مرة بعد 13 سنة من إسلام المهاجرين. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى يعني عاتب المؤمنين ووعظهم الله سبحانه وتعالى، يحذرهم من طول الأمد، من طول الأمد، ويحذرهم الله تعالى من قسوة القلب. وجاء عن القاسم رحمه الله قال مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، من الملل يعني أصابهم شيء من الملل مع طول الوقت، يعني القصد أنه دايما مع بداية الإيمان يكون الإنسان يعني متحمسا، عندما يكون المسلم يعني قد دخل في الإسلام حديثا، أو شخص يعني كان يعني منحرفا عن الحق ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يعني في التوبة والاستقامة والالتزام بالدين وكذا، ففي البداية أحيانا يكون الإنسان في حماس وقوة ويأخذ يعني أمر الدين بقوة وجد واجتهاد يعني في المحافظة على النوافل والقربات والسؤال عن أفضل الأعمال والاجتهاد في طلب العلم وفي كذا وفي كذا، ثم مع مرور الوقت يعني يضعف الحماس ويحصل يعني شيء من الفتور والتكاسل، لكن من وفقه الله سبحانه وتعالى هو يعني من إذا حصل منه شيء من الفتور بعد بداية يعني الدخول في الدين بقوة، إذا حصل منه شيء من الفتور يكون في نطاق السنة، لا يخرج يعني إلى بدعة ولا إلى انحراف ولا إلى ترك واجب، ممكن يتكاسل شوية عن بعض النوافل عن بعض كذا، لكن يظل إيه يعني على الصراط المستقيم. فهذا قد نجا، لكن الخوف يعني أن بعض الناس يتحمس يعني بشدة في البداية ثم ينقلب والعياذ بالله إلى انحراف عن الدين وإلى باطل وتهاون بالمحرمات وكذا. فهنا الكلام عن ملل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شيء من يعني حصل مثلا شيء من تكاسل اليسير عن بعض يعني أبواب الخير التي كانوا يعني بلغوا فيها اجتهادا كبيرا، أو شيء من يعني الهمة يعني كانت في أعلى درجاتها ونقصت شيئا، أن الإيمان يزيد وينقص وكذا. فقال: ملّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، اللي هي سورة يوسف. قال: ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فآية فيها يعني وعظ وتذكير. قال: ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم، من نهار، لا لا يعني على مرات، يعني لم يذكر المسافة بين هذا وهذا، الله تعالى أعلم. يعني مرة يعني أصابهم شيء من الملل وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا، يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم، يعني أن يعظهم ويذكرهم، يعني لأن الإنسان يعني إذا فتر أو ضعف بعض الشيء فذكر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر ويقوى إيمانه مرة أخرى، تجديد الإيمان أحسنتم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا. فأنزل الله: الله نزل الأول مرة: نحن نقص عليك أحسن القصص. وبعدين بعد فترة لم يذكر، يعني بعد فترة لم يذكر مقدارها، يعني قد تكون شهورا قد تكون أعواما قد تكون، الله تعالى. قالوا: حدثنا يا رسول الله. فنزل الله نزل أحسن الحديث، ثم نزلت بعد ذلك: ألم يأني للذين آمنوا. قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن شداد بن أوس رضي الله عنه كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع، أول ما يرفع من الناس. وفي رواية يعني حتى لا ترى خاشعا، يعني في بعض الروايات حتى لا ترى خاشعا، يعني يرفع الخشوع حتى يندر الخاشعون ويقل أن ترى خاشعا. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى. لما تطاول عليهم الأمد، يعني طالت المدة بين وقت نزول كتابهم عليهم وبعدين مرت مدة وطالت المدة، بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. فيحذر الله تعالى المؤمنين من مشابهة أهل الكتاب، أنهم لما طالت الفترة الزمنية يعني على نزول كتابهم إليهم قست قلوبهم، قلوبهم أصابتها قسوة وبدأوا يحرفون الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا و تركوا كتاب الله وأحدثوا آراء وقلدوا أحبارهم ورهبانهم في مخالفة الحق. ويلاحظ دائما يعني أن الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة عندما يريد أن ينهى عباده عن شر، لا يأتي النهي يعني مباشرة، وإنما يقال لهم لا تكونوا مثل يعني الذين أوتوا الكتاب أو مثل اليهود أو مثل النصارى فعلوا كذا وكذا. يحذر الله تعالى المؤمنين من التشبه بهؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني سرد نصوصا كثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، يقول يعني إن الله تعالى جعلهم علامة على كل شر، يعني كان قادرا سبحانه وتعالى أن يخاطب المؤمنين يقول مثلا احذروا من طول الأمد ومن قسوة القلب مثلا مباشرة، لكن الله تعالى يقول لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب. ماذا فعل الذين أوتوا الكتاب؟ طال عليهم الأمد فقست قلوبه. فإذن يعني إياكم من طول الأمد وقسوة القلب، لأن هذا مما فعله أهل الكتاب. فمثلا عندما أراد الله تعالى أن ينهى عن الاختلاف لم يقل مباشرة مثلا لا تتفرقوا، ولكن قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني معناها لا تتفرقوا بس هنا لا تكونوا كالذين تفرقوا، يعني لا تكونوا مثلهم في التفرق والاختلاف خاصة وفي جميع أمورهم عامة. يبقى هنا لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب، يعني في طول الأمد وفي قسوة القلب خاصة وفي جميع أمورهم عامة. فهذا السياق يعني فيه التحذير يعني من التشبه بالأمم السابقة، وأن الله تعالى يعني جعلهم علامة على كل شر وفساد حتى يحذر المسلم طريقهم ويجتنب السير وراءهم. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى قسوة القلب فقست قلوبهم، والقلب في القرآن الكريم يعني ذكر الله تعالى له صفات، فوصف بعض القلوب بالقلب السليم و بعض القلوب وصفها الله تعالى بالمرض، بعض القلوب وصفها بالقسوة. فالقسوة قال هنا في الكلام عن أهل الكتاب قال فقست قلوبهم، في الآية الأخرى قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هنا أيضا عن اليهود. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وعندنا في سورة المائدة جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعدهم، يعني في أكثر من آية كريمة يصف الله تعالى قلب قلوب اليهود وقلوب النصارى وقلوب المشركين بأنها قلوب قاسية مثل الحجر، يعني قاس لا يلين للحق ولا يصل إليه نور الهدى. وهناك القلب المريض، والقلب المريض هذا ذكره الله تعالى يعني أحيانا يذكر الله تعالى مرض القلب في سياق الحديث عن الشهوات، ومرات يذكر مرض القلب في سياق الحديث عن الشبهات اللي هو التشكيك في الدين والتشكيك في العقيدة والشك في اليوم الآخر والشك في الإيمان بالله تعالى ورسله. فهناك مرض الشبهات في مثل قوله تعالى في مطلع سورة البقرة في الكلام عن المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون. نعم، المقصود الآية الكريمة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هنا مرض الشبهات، يعني يقولون آمنا وما هم بمؤمنين وفي عندنا برضو عن المنافقين أيضا عندما يعني يعرضون عن قبول حكم الله، يعرضون عن قبول حكم الله تعالى، فيقول سبحانه وتعالى أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أم يخافون أن يظلمهم الله، يحيف الحيف والظلم، هل يخافون أن يظلمهم الله أو يظلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أم في قلوبهم مرض أم ارتابوا، اللي هو هنا المرض يعني مرض الريب واللي هو الشك والشبهات. في مرض الشهوات هذا جاء ذكره في قوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف، يخاطب الله تعالى النساء المؤمنين يعني أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين بصفة عامة، ولا تخضعن بالقول، ينهاهن الله تعالى عن ترقيق القول، و يعني فيطمع الذي في قلبه مرض اللي هو مرض الشهوة الزنا، يعني يطمع في المرأة إذا صارت يعني تتمايل له بالقول وتخضع له بالقول فهذا مرض الشهوات. وذكر الله تعالى القلب السليم، هذا القسم الثالث. إذن هي ثلاثة أقسام: القلب القاسي اللي هو القلب الميت، هذا قلب الكافر، وعندنا القلب المريض هذا مرض الشبهات ومرض الشهوات، وعندنا القلب السليم هذا القسم الثالث. قلب السليم هذا جاء ذكره في مرتين، مرة في دعاء إبراهيم ومرة في وصف قول إبراهيم، في وصف قلب إبراهيم. مرة في دعاء إبراهيم عليه السلام، إبراهيم قال إيه؟ ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا إبراهيم عليه السلام يدعو الله تعالى يعني ألا يخزيه عندما لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم، هو إبراهيم نفسه كان قلبه سليم. فالقلب السليم اللي هو السليم من مرض الشبهات ومن مرض الشهوات. فهنا يحذر الله سبحانه وتعالى من قسوة القلب. قال وكثير منهم فاسقون أي في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة. يبقى وصفهم الله تعالى من جهة القلوب أن أهل الكتاب يعني قست قلوبهم، ومن جهة الأعمال كثير منهم فاسقون يعني أعمال جوارحهم يعني يزنون ويسرقون يعني ويخدعون ويغشون وكذا، ويحصل منهم الأعمال الباطلة المنحرفة الناشئة عن تلك القلوب القاسية. كما قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقست، وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب في شيء من الأمور الأصلية والفرعية، يعني أن يشبهوهم في قسوة قلوبهم أو أن يشبهوهم في فساد أعمالهم، وجعلهم الله تعالى علامة على كل شر. أورد هنا حديث صاحب القرن، هذا رجل من يعني أحبار أو من علماء بني إسرائيل، قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصته، بس ما أدري معنا وقت ولا متى العشاء اليوم؟ متى العشاء اليوم؟ الله يجزيكم خير. ممكن ناخذ خمس دقائق. طيب ممكن ناخذ خمس دقائق ان شاء الله. حديث صاحب القرن هذا يعني حديث جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد، إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته. لما طال عليهم الأمد يعني مرت فترة على نزول كتاب الله إليهم التوراة، اخترعوا كتابا من عند أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، فقالوا تعالوا ندعو بني إسرائيل إلى كتابنا هذا، فمن تابعنا عليه تركناه، ومن كره أن يتابعنا قتلناه. كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم، يريدون يعني شرب الخمر والزنا وأكل الربا وكذا إلى آخره، وكتابهم الذي أنزله الله عليهم ينهاهم عن هذه المنكرات، وهم يريدون أن يفعلوا هذه المنكرات، والكتاب الحق يعني يحول بينهم وبينه، فاخترعوا هذا الكتاب الذي يستحلون فيه المحرمات وقالوا تعالوا ندعو الناس إلى هذا الكتاب، من اتبعه تركناه، ومن أصر على الكتاب السابق قتلناه. قال ففعلوا ذلك، وكان فيهم رجل فقيه، فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف، يعني رقيق، يعني على جلده رقيقة وكذا، ثم أدرجه يعني لفه فجعله في قرن، ثم علق ذلك القرن في عنقه. جعله في قرن، يعني زي القرن يكون مجوف كذا من الداخل، ولف الكتاب، كتب كتاب الله يعني على شيء يعني رقيق وكذا، بحيث ايه يستوعب يعني الكتاب في أصغر مساحة يعني، وأدخله داخل القرن، وعلق هذا القرن في عنقه. فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل، وأخذوا إيه يعني تحقيقات مع الناس الذي لا يوافقهم على مذهبهم الجديد، هذا الذي حرفوا فيه الدين يقتلونه، فقتلوا خلقا كثيرا. فقالوا يعني يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل، فادعوا فلانا فعرضوا عليه كتابكم. قالوا هاتوا هذا الرجل الفقيه العالم هذا، اعرضوا عليه كتابكم، فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس. دايما طريقة بني إسرائيل سبحان الله، محاولة إيه يعني حرف العلماء وإضلال العلماء، لأنهم إذا ضلوا يعني يقتدي بهم الناس ويضلون بسببهم. فقالوا هاتوا هذا الرجل وحاولوا يعني إغواءه حتى يعني وافقكم على هذا الكتاب الجديد، إذا وافقكم كل بني إسرائيل سيتبعونه، وإن أبى فاقتلوه، وإذا أبى اقتلوه، لأن هو ده اللي بيحرض الناس على إيه يعني على الكتاب الجديد ويحثهم على الكتاب القديم وكذا. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا تؤمن بما في كتابنا؟ قالوا تؤمن بما في كتابنا. قال وما فيه؟ اعرضوه علي. قالوا تؤمن بكتابنا؟ قال لا أعلم ماذا في كتابكم، اعرضوا علي كتابكم هذا أنظر فيه. فعرضوه عليه إلى آخره، جابوا كتابهم وقرأوه عليه، ثم قالوا أتؤمن بهذا؟ قال نعم آمنت بما في هذا، وأشار بيده إلى القرن. هنا إيه يعني هو حاطط الكتاب الصحيح في قرن معلق في صدره داخل ثيابه يعني. فقالوا أتؤمن بهذا؟ هم يقصدون الكتاب المحرف، فهو أشار إلى الكتاب الصحيح إلى صدره ويقول نعم أؤمن بهذا، وما لي لا أؤمن بهذا، ويشير إلى إيه الكتاب الذي في صدره. فتركوه. فلما مات نبشوه فوجدوه متعلقا في متعلقا ذلك القرن. فلما مات تركوه لغاية لما مات، وبعد لما مات إذا بهم إيه يجدونه قد علق في صدره قرنا، وفي داخله فتشوا القرن هذا وجدوا فيه الكتاب الصحيح، فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله. فيعني حينئذ يعني قالوا ألم تسمعوا إلى قوله، فبدأوا يختلفون فيما بينهم، قالوا ألم تسمعوا إلى قوله حين قال أؤمن بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، لم يكن يشير إلى صدره، إذن هو كان يقصد هذا الكتاب ولا يقصد الكتاب الجديد، وإنما كان يقصد هذا الكتاب الذي في صدره وكذا. فافترقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن. فافترقت، هذا الجزء الأخير من الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه؟ قال خير مللهم ملة يعني أصحاب ذي القرن. فبنو إسرائيل افترقوا على فرق، والفرقة ومنهم فرقة بقوا على الحق، تمسكوا بهذا الكتاب اللي هو الأصلي الذي كان معه قبل التحريف وثبتوا عليه، والفرق الأخرى اتبعوا الكتاب الجديد أو بدأوا يعني يأخذون من هذا ومن هذا ويخلطون، لكن من خير مللهم اللي هي ملة يعني أصحاب ذي القرن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أمورا تنكرونها لا تستطيعون لها غيرا، يعني لا تستطيعون تغييرها. يقول ابن مسعود يوشك أنكم إيه ترون أمورا تنكرونها لكن لا تستطيعون تغييرها، أشياء مخالفة للحق لكن يعني أكبر من طاقتكم وليس لكم قدرة يعني على تغييره. فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. فيقول يعني إن شاء الله يعني يرجى أن ينجو منكم من علم الله تعالى من قلبه أنه كاره لهذا الباطل لكنه يعني عاجز عن تغييره فيغير يعني بقلبه بالإنكار. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله بن مسعود: هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. ابن مسعود قيل له: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فابن مسعود صوب لهم العبارة يعني قال: هلك من لم يعرف قلبه المعروف ومن لم ينكر قلبه المنكر. ممكن أحيانا إنسان قد لا ينكر المنكر يعني بيده أو بلسانه لعجزه بس هو قلبه منكر للمنكر، فيقول لهم هذا إن شاء الله يعني يرجى أن ينجو إذا كان يعني قلبه منكرا للمنكر ولم ينكره بيده أو بلسانه لعجزه عن ذلك. وذكر لهم قصة صاحب القرن، وذكر لهم ابن مسعود قصة اللي هو صاحب القرن أنه يعني إن كان يعني في ظروف يعني عجز فيها عن تغيير المنكر وخشية القتل وكذا. ثم يقول سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها. هنا ما مناسبة يعني ذكر هذه الآية إحياء الأرض بعد الحديث عن قسوة القلب، إنه يعني كما أن القلب كما أن الأرض الميتة يحييها الله سبحانه وتعالى بالمطر والنبات، فكذلك القلب القاسي الميت قد يأتيه غيث الإيمان ويحييه الله تعالى بعد موته ويستضيء بنور الإيمان، كما قال: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقد يكون الإنسان كافرا ميتا يعني كافرا فيحييه الله تعالى يعني بالإيمان ويجعل له نورا يمشي به في الناس، نور الإيمان ونور الهداية. وقد يكون فاسقا منحرفا ويهديه الله تعالى بالتوبة والاستقامة ويحيي الله قلبه بعد قسوته. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها أي يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. والسلام. الحمد لله رب العالمين.